السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد رسل من قبلك وإلى الله ترجع فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فرآه حسنا فإن فإن الله يضل من يشاء

صدق الله.